بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين 22 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. هذا حديث أيضا من الأحاديث التي تدل على أن طرق الخير وأبواب الخير كثيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن ثمة 40 خصلة و40 عملا إذا عمله العبد فإن مصيره يكون أو مصيره يكون الجنة. وهذه الخصال لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر أعلى هذه الخصال، وذلك حتى يترك الأمر للناس للاجتهاد في عمل الخير، الاجتهاد في عمل الخير. وخصال الخير كثيرة جدا، وتقدم ذكر بعضها في الأحاديث المتقدمة، وكل معروف صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز قال في المصنف أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، أي أن الإنسان يتصدق باللبن الذي يكون في العنز أو البقرة أو غير ذلك، فيمنح لغيره من الجيران مثلا تلك البقرة أياما حتى يأكل من لبنها، هذا من أعلى الخصال. وكذلك قد يمنح هذه البقرة أو ذلك أو الغنم ليؤكل أو ليستعمل أو غير ذلك من الأمور التي تنفع الناس، فكل ذلك من باب المنيحة، كل ذلك من باب المنيحة. ويقاس عليه اليوم مثلا أن الإنسان قد يحتاج إلى سيارة فتعطيه سيارتك ليعمل بها أشغاله يوما أو يومين أو غير ذلك، هذا أيضا من خصال الخير ومن التعاون على البر، ولا شك أن الإنسان ينال بذلك الأجر العظيم. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يعني لابد أن يكون قصده قصدا حسنا، أن يترجى ثواب من الله عز وجل وأن يحسن النية في ذلك، لا أن تكون بينه وبين الشخص الآخر مصالح دنيوية، فإذا كانت ثمة مصالح يعطيه ويعينه، وإذا لم تكن ثمة مصالح فإنه لا يعينه، فهذا قصده الدنيا. أما الإنسان التقي والمؤمن الذي يخاف الله عز وجل فإنه بتصدقه وبعمله الخير يقصد بذلك الآخرة ويقصد الله عز وجل ويقصد الثواب من الله، فهذا إذا كان قصد الثواب ورجى الثواب وصدق بالموعود يدخله الله عز وجل بذلك الجنة، وهذا فضل الله العظيم. ثم قال 23 عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا أيضا هذا الحديث حديث عظيم، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرأف بأمته عليه الصلاة والسلام، وكان ناصحا لهم، فأوصاهم أن يتقوا هذه النار ولو بشيء حقير، ولو بشيء يحتقره الإنسان، لكن لا بد أن يجعل بينه وبين نفسه الوقاية من النار. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي أن الله عز وجل سيحاسب العبد ويكلمه يوم القيامة، ولا يكون بينه وبين هذا العبد أي واسطة، فيحاسبه على أعماله. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال، قد تكون أعمالا صالحة وقد تكون أعمالا سيئة، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وكذلك إذا نظر إلى أمامه وبين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فهذه النار لا بد أن يتقيها وأن يبتعد عنها ويبتعد عنها بالأعمال والخصال الصالحة. فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدق بها، لا تحتقر أي صدقة من الصدقات ولو كانت صغيرة، ولا تحتقر أي عمل من الأعمال، فكل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فهذا عمل في نظر الناس قد يكون حقيرا، يعني أن يرفع الإنسان شوكة أو حجرا من الطريق، قد لا يفعله لأنه يراه حقيرا، لكن هذا من الإيمان، فكل الأعمال داخلة في الإيمان، وكل الأعمال هي صدقة من الصدقات، ولو أنه يتصدق بالشيء الصغير الحقير الذي قد يرى أنه لا ينفع غيره، لكنه ينفع غيره كثيرا وينفع نفسه. قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وهذه كل إنسان يستطيعها، أن يقول الكلمة الطيبة وأن يكون مع إخوانه بالكلام الطيب وأن يلاقيهم بالوجه الطلق، هذا كله من الصدقات، فالكلمة الطيبة إذا قالها الإنسان فإنه يتقي بذلك النار. ثم قال الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة، أي أن الإنسان إذا تغدى أو تعشى أو شرب ماء فإنه إذا حمد الله عز وجل فإن الله عز وجل يرضى عن هذا العبد هذا الحمد، فهذا يدل على أن أبواب الخير كثيرة، كلمة طيبة يقولها تخرج من لسانه، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فإذا أكل حمد الله، وإذا بدأ في الأكل سمى الله عز وجل، وإذا شرب حمد الله، هذه كلها تكتب له حسنات سيجدها أمثال الجبال يوم القيامة، فلا يحتقر الإنسان هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال هي التي تنجيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الخامس والعشرون وهو آخر حديث في هذا الباب، باب طرق الخير أو بيان أن طرق الخير كثيرة، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير، قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، متفق عليه. وهذا أيضا كما تقدم في الأحاديث المتقدمة أن أبواب الصدقات كثيرة جدا، فعلى كل مسلم لا بد أن يتصدق على نفسه، فإذا لم يجد شيئا من المال، لأن الصدقة تفهم أول ما تفهم أنها بالمال، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، والصحابة كان فيهم من هو فقير فلا يستطيع أن ينفق، فقال أرأيت إن لم يجد، يعني لا يجد ما يتصدق به، قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، وهذا حث على التكسب، حث على التكسب لا على البطالة، حث أن يتكسب الإنسان بتجارة أو زراعة أو غير ذلك، فإذا عمل فإنه سينفع نفسه وينفع أهله وينفع أولاده، وهذا أيضا من الصدقات، أن تجعل في في امرأتك، يعني من تجعل في في امرأتك يكون صدقة، ما تعطيه لأولادك وتنفقه عليهم يكون أيضا من الصدقة. قال فينفع نفسه ويتصدق، ينفع نفسه ويتصدق على غيره. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، أي يعين صاحب الحاجة وصاحب الظلم مثلا، المظلوم الذي ظلم، الذي يعني ظلمه غيره، يعينه بالكلمة الطيبة، يعينه بالنصح، يعينه بما يقدر عليه. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير، يعني يدل غيره على الخير، يدل غيره على المعروف، فإنه يكون بذلك له بذلك الأجر، فمن دل على خير كان له مثل أجر من يعمل ذلك الخير، فمن دل على الخير الله عز وجل يكتب له بذلك الأجر. كما قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. وهذه يستطيعها كل مسلم، أن لا يؤذي غيره، لا بالكلام ولا بالفعال ولا بغير ذلك، أنه يمسك عن الشر عن الناس. إذا كان لا يأمر بالمعروف، وإذا كان لا يعمل، فيمسك شره عن الناس. فإذا أمسك شره عن الناس فإن هذا يكون له صدقة. فهذا دليل أن على كل مسلم صدقة في كل يومه وفي كل ليلته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا من الذين يطرقون أبواب الخير، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.